بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. قال: وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، ونفي ضد ذلك عنه، نفي ضد التوحيد الذي هو الشرك. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الآيات قاطعة في الدلالة على أن الدعاء لجلب النفع ودفع الضر هو الظلم الأكبر، الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما أنها قاطعة في بيان توحيد الربوبية، فإن الله وحده هو الذي ينفع ويضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه عقيدة المؤمن في توحيد الربوبية، وهي أن الضر والنفع لله عز وجل، فيترتب على ذلك أن لا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. قد يتعلق عباد القبور بأن من يدعونهم لا ينطبق عليه، لا تنطبق عليهم الآيات، لأنها نزلت في الأصنام وعباد الأصنام، وليس الأمر كذلك، فإن الآية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من ذلك، من أن يعبد غير الله عز وجل بالإجماع، وإنما ورد الخطاب له عليه الصلاة والسلام ليكون ذلك أذل، على أن أحسن الناس وأصلح الناس لو فعل الشرك لكان من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وما ولا يضرك، وما هنا بمعنى الاسم الموصول من صيغ العموم، فكل ما يدعى من دون الله مما لا ينفع ولا يضر لا يجوز دعاؤه، ومن دعاه فقد ظلم نفسه ظلما أكبر. قد يتوهمون ويقولون: فنحن ندعو من ينفعنا ويضرنا، فنقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فأصبحت الآيات حجة قاطعة لكل من يفهم يعني لغة العرب، ولكل من تترجم له بلغته تصير حجة قاطعة على نفي الشرك بالله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تبينت الآية أن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم كل من يدعى من دون الله فإنه عاجز عن الاستجابة، وهو غافل عن دعاء من دعاه، وهو عدوه يوم القيامة. فهذا الذي دعاه أضل الخلق لا أضل منه، ومن أضل استفهام غرضه النفي، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسمى الله الدعاء عبادة، وسمى هؤلاء الذين يدعون من دون الله عبادا لهم. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذه تشمل كل ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، فهم عباد في الجملة، أمثالكم في العبودية. وإن كان بعضهم من الصالحين العابدين لله عز وجل ليسوا مثلهم يعني في الطاعة، لكن أمثال جميعا في العبودية الاضطرارية. وذلك أن الذين يدعوهم المشركون كانوا يعتقدون أنهم يدعون الملائكة وأحيانا يدعون الصالحين. فقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي ضرب الكفار مثلا لله، فاستمعوا حقيقة هذا الند الذي ضربوه لله مثلا، جعلوه لله عدلا، جعلوه لله كفوا وندا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء المدعوين من دون الله، المدعوون من دون الله، لا يخلقون شيئا ولو ذبابا، ولو كانوا مجتمعين متعاونين على خلق الذباب، فلا نصيب لهم في الربوبية، فكيف تجعلون لهم نصيبا في الإلهية والدعاء؟ قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا وضع لهذه الأصنام بعض الطيب أو الحلوى أو غير ذلك، فأخذ الذباب من ذلك شيئا فانطلق به، فلا تستطيع هذه الأصنام ولا من ترمز إليه هذه الأصنام أن يستخلص هذا الجزء الذي أخذه الذباب من تلك الحلوى أو من ذلك الطعام الذي يقف عليه الذباب، لا يستطيع أن يستخلصه منه رغم ضعف هذا المطلوب جدا. الذباب مطلوب ضعيف، بضربة واحدة يموت، ومع ذلك فإذا عجز الصنم ومن يمثله الصنم أن يغلب هذا المطلوب الضعيف، فهذا دليل على أن طالبه أضعف، على أن الصنم ومن يمثله وعابدوه كذلك أضعف. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب وهو الذي يعبد من دون الله، لو أراد أن يطلب، لو كان له حس وإدراك وشعور أن يطلب ما أخذ منه مما جعل له إذا أخذ الذباب منه شيئا، فالطالب ضعيف والمطلوب ضعيف، فإذا عجز الطالب عن أن يدرك المطلوب الضعيف كان أضعف منه. ما قدر الله حق قدره، أي حين جعلوا له شركاء والعياذ بالله. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا والذين من صيغ العموم، كل من يدعى من دون الله لا يملك قطميرا. القطمير هو الغلافة الرقيقة التي على نواة البلحة. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل دعاء غير الله شركا، ولا ينبئك عن ذلك مثل الخبير سبحانه وتعالى، فلا أخبر منه بحقيقة هذه الأصنام المدعوة وحقيقة هؤلاء المقبورين المدعوين، فهو عز وجل أعلم بحالهم وقدرتهم وعجزهم. لا يسمع دعاءكم دليل على أن الأصنام والأموات والآلهة الباطلة لا تسمع دعاء من دعاها، ولو سمعوا ما استطاعوا أن يستجيبوا ولا أرادوا ذلك، لأنهم يتبرؤون منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نص قاطع على أن دعاء غير الله شرك. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت في من يدعو عيسى وعزيرا والملائكة ومريم وكل من يدعى لله، من يدعى من دون الله وهو صالح يعبد الله. قال: أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القربة، يتقربون إلى الله، يريدون القرب من الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يعبدون الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ قال عز وجل قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فتبين بذلك أن المدعو إذا كان صالحا فهو يتقرب إلى الله، فكيف تدعو وتعبد من هو في نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى؟ الآيات وغيرها ما لا يحصى يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، أي بعد بلوغ الحجة. وذلك لأن الله قال: لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم تبلغه الحجة لم يكفر. يقول أن نقول نبين أن نفرق يعني بين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين حال عباد القبور في شيء مهم فيما يحتاج إلى يعني به إلى إقامة الحجة، وهي أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وآباؤهم وأجدادهم كانوا يصرحون بعبادة غير الله ويسمونها آلهة، فكانت كلمة لا إله إلا الله حجة قاطعة في حقهم، بلغهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فأن يقولوا لا إله إلا الله، فلما أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كان ذلك ردا للدين بجملته. وأما عباد القبور ممن ينتسب إلى الإسلام فهم لا يدرون أن ما يفعلونه عبادة، ولو أن إنسانا سمى من يعبده إلها صراحة أو سمى ما يفعله عبادة صراحة، كأن يقول أنا أعبد السيد البدوي أو أنا أعبد الدسوقي أو أنا أعبد سيدي بشر أو غير ذلك، فهذا لا يتصور فيه الجهل ولا يتصور فيه أنه يعني يحتاج إلى إقامة الحجة، لأنها قد قامت بكلمة لا إله إلا الله التي بلغته عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك كان لا يشك في كفره قط. وأما من يعبد غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يسميه إلها ولا يعتقد نفسه عابدا لله، وهو يظن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يحتاج إلى أن يبين له أن ما تفعله يناقض لا إله إلا الله بالآيات والحجج الواضحات، فإن أصر بعد ذلك كان مشركا شركا أكبر والعياذ بالله. وحقيقة الفعل نفسه شرك أكبر، لكن فرق بين النوع والعين في هذا المقام. يقول: وإن مات على ذلك، أي على دعاء غير الله، فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جانب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه، وأن من عبد من دون الله وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تعالى، وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم، وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوقه، ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ بل قد أخبرنا الله عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءهم ما استجابوا له، وأخبرنا أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم

أفلم يهدي لهم أفلم يتبين لهم. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. حصيد بمعنى محصود، بمعنى ذاهب ومدمر. هناك من القرى ما بقيت فيه المساكن، وهناك منها ما دمر تدميرا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، غير هلاك وتدمير. تتبيب تب هلك، غير هلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي خشية أن يصيبكم، خوفا من أن يصيبكم مثل ما أصابكم، لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لإيه؟ لأجل أن لا تضلوا، لئلا تضلوا. وهو في الصحيح، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم، فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ فإن لله وإن إليه راجعون. ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. ولقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. ومن على القبر متعلق بأوقد، يعني ومن أوقد سراجا على القبر، أوقد والمعنى من أوقد سراجا على القبر، أو ابتنى بمعنى بنى، زيادة التاء ابتنى لمعنى الاتخاذ، اتخذه مسجدا. على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح وهو الذي هو الشق، سمي ضريحا لأنه يقولك نور الله ضريحة. الضريح يعني القبر المشقوق، يعني ثم من الشق. مسجدا أو اتخذ القبر نفسه مسجدا، اتخذ عليه مسجدا أو اتخذ القبر مسجدا، ولو لم يبن عليه. يبقى إذن عندنا كذا صفة، وهو أن يقصد الصلاة عند القبر، فهذا قد اتخذ القبر مسجدا، أو أنه يبني مسجدا هنالك حول القبر. ومعلوم أن القبر يعني مساحته صغيرة، فبناء المسجد هناك لأجله، سواء كان القبر في القبلة أو في غيرها، سواء لكن في القبلة أغلظ وأشد، لكن سواء كان في أي جزء من الأجزاء، طالما بني بجوار القبر مسجد يقصد للصلاة، فالغرض المقصود أنهم يتبركون بوجود القبر ويصلون هناك لأجل القبر، فهذا مجدد، أي فاعل هذا مجدد بفعله هذا جهارا، تجديدا واضحا ومجهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن، أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، ويعكفون عليها وأعياد لهم ينتابونها ويترددون إليها، يتخذونها أعيادا مثل الموالد، يأتون لها في مواسم معينة، وكذا يعتادون أفعالا معينة، أو في أزمنة معينة يعتادون أفعالا معينة، فتكون لها سنن وتكون لها مناسك تفعل عندها. فالذي يدخل يبدأ مثلا بتقبيل القبر، ثم يطوف حوله، ثم يضع خده عليه، ثم يسأل حاجته بعد ذلك، ثم يضع شيئا في صندوق النذور، ويرتب على يعني الزيارة أمورا، فهذه كلها آيات. يقول كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. الضب حيوان مثل الفأر، لو أن اليهود والنصارى ساروا وراء هذا الضب ودخلوا جحره، لا، مع أن هذا غير ممكن، محاولة ذلك يعني الإنسان حجمه أكبر من جحر الضب، ومع ذلك لو أنهم فعلوا ذلك لوجد في المسلمين من يفعله. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو طبعا الغرض من حديث المبالغة، وليس دخول جحر الضب فعليا. كان الشيخ بكر الجزائري له يعني كلام طريف على ذلك، يقول: جحر الضب البنطلون الضيق، البنطلون الضيق اللي هم يلبسوه عامل زي جحر الضب. فبيقولوا الناس لما تتزنق في البنطلون الضيق ده، هم الناس عملوا بنطلون ضيق فيخشوا في البنطلون الضيق زيهم. فطبعا حديث غرضوه المبالغه يعني، والله اعلم. بس الغرض المقصود ان هناك تقليد اعمى، وهذا الذي وقع من اتخاذ القبور مسارد من ضمن ذلك التقليد الاعمى لليهود والنصارى. يقول: وقد وقع الامر والله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. كم حذر المختار عن ذا ولعن النبي المختار صلى الله عليه وسلم محمد، كم للتكفير حذر ولعن عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مسارد واعياد واعيادا والبناء عليها وايقاد السرج عليها، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. اتفق على صحيح. وفيه أيضا في الصحيح عنها هي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل الموت رسول الله في مرض موته، طفق يطرح خميصة له على وجهه، جعل يضع كساء له على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، إذا تضايق من وضعها على وجهه كشف الخميصة لأجل الحمى التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا فيه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من فعل اليهود والنصارى والتشبه بهم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه في السياق لما علم من أن أمته سوف يقع منها تشبه باليهود والنصارى في هذا المقام، وسوف يكون أقوام من أمتي تكون فتنتهم العظمى بسبب هذا الأمر. وفيه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، اجعلوا من صلاتكم أي النافلة في البيوت حتى لا تكون كالقبور التي لا يصلى فيها. والقول الآخر قد شرحناه من قبل: ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تدفنوا في البيوت بل ادفنوا في المقابر. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. الخطبة دي خطبة عظيمة من معجزات النبوة، إذ رد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شرار أهل البدع. قال: إن قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم به مصالحهم مسجد. فرد على الجهمية المعطلة أن فينا صفة المحبة، فإن اتخاذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا دليل على إثبات الصفات لله عز وجل، لأن الخلة شدة المحبة. ورد على الرافضة شر أهل البدع المنتسبين إلى القبلة، ورد على الصوفية الغلاء بنات القبور على بنات المساجد على القبور. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، الجص والحجارة الملونة، رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصححه الترمذي أصحاب السنن. ولفظ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، يبقى لا يشرع البناء على القبور، وأن توطى أن يجلس عليها، لا يجلس على القبر ولا يداس عليه. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله زائرات، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. اللفظ الصحيح لعن الله زوارات القبور، وده الصحيح. لعن الله عن الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، وده اللفظ ذا صحيح. زيادة السرج فيها ضعف، وإن كانت صحيحة المعنى بلا نزاع، فإن اتخاذ السرج وهي المصابيح على القبور أمر محرم باتفاق أهل العلم، لأنه من البدعة وذريعة للغلو. ولابن ماجة مثله من حديث حسان رضي الله عنه، هو صحيح أيضا. وصيغة زوارات تدل على المبالغة، فإنما تنهى المرأة عن زيارة القبور على جهة المبالغة والمداومة والمواظبة التي ما ظنت فعل المحرم عند القبر من النياحة ونحوها. أما لو زارت مرة بغير تكرار مستمر فالصحيح أنها لا تمنع. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح. صححه الشيخ أحمد شيخ والشيخ الألباني أيضا. سنة هي رواه أبو حاتم، أبو حاتم ابن حبان مش وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسنده حسن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قل من صلوا فيها النافلة لئلا تصير كالقبور التي لا يشرع فيها الصلاة، ولا تجعلوا قبري عيدا سنوي يعني بالزمن أو بالفعل، عيد بأن يعتاد فعل معين عند القبر، كان يأتي كل مرة ويدعو عند القبر أو ينوي بالسفر زيارة القبر فيشد الرحلة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من اتخاذه عيدا. أو الاحتفال عند القبر في وقت معين كل سنة باحتفالات معينة كالمولد النبوي، كالاحتفال بالمولد النبوي، وإذا ضم إلى ذلك الذهاب إلى القبر كأن يذهب إليه كل سنة فإن هذا من اتخاذ القبر عيدا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا دليل على مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخطاب، لأن هناك من يبلغه هذه الصلاة والسلام حيثما كان المصلي والمسلم من الأرض حيث كنتم. ولذا قال علي بن الحسين فما أنت ورجل أندلس إلا سواء، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، يعني بيدخل راسه من فرجة في الحديد أو في الجدار. فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو يعلى والضياء في المختار. هو ده له طرق مرسلة، وهو اللي جاي اللي هو بتاع سعيد المنصور. الرواية دي متصلة مرفوعة لكن فيها ضعف، لكن تتقوى بالمرسل. هو الكلام ان هو مرسل ده مش استند، ده اللي مرسل، التحقيق ده فيه ضعف. حسن الحافظ ابن حجر اسناده في الاذكار ان هو هنا ده مش مرسل، انه رواه علي بن الحسين قال عن ابي ابيه من الحسين عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث حسن. قال: وقال سعيد المنصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهيل بن ابي صالح قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب. دي اللي مكتوبه غلط هنا، لان هي مكتوبه سهيل بيقول رآني الحسن ابن علي، لا هو ده الحديث المرسل، وهو قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي. في بعض النسخ سقط الحسن ابن الحسن، فاللي ناقصه عنده يصححها، اللي هو بيسموه الحسن المثنى عشان اسمه زي اسم ايه ابوه الحسن ابن الحسن. قال سهيل رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. يعني أنت ليه بتيجي عند القبر وتسلم؟ ما أنت سلامك عند الباب عندما تقول بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فخلاص ده زي ده بالضبط. فأنت ليه تيجي عند القبر وتسلم كلما دخلت؟ هذا كلما دخل فيعد هذا من الايه؟ من اتخاذ القبر عيدا، لانه يتعود على الدعاء كلما دخل. اما اذا قاله عند دخول المسجد فقد سلم على النبي عليه الصلاه والسلام، والسلام يبلغ حيث كان العبد، فلا يحتاج الى ان ياتي القبر ويسلم عليه. انما هذا فعله ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا، كان اذا عاد من ايه؟ من سفر، والله اعلم واعلم. فقال: اذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا مرسل قوي. يبقى ما أنتم ومن بالأندلس من كلام الحسن ابن الحسن. هو مرسل ليه؟ لأن الحسن ابن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، والحسن ابن علي من صغار الصحابة ورواياته ما تبقاش مرسلة. وذلك بنقول ان الحديث ده هو اللي مرسل، وهو مرسل قوي ويدل على تقوية الحديث الذي قبله، فهو بالطرق حديث حسن. فقال: وأنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي في التسليم. والحديث يدل على أن من جعل عادته كلما دخل أن يأتي القبر ويسلم فإن ذلك من اتخاذ القبر عيدا. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود النصارى. لماذا قرن بين لعن اليهود النصارى وبين النهي عن اتخاذ قبره عيدا؟ لكي لا يفعل عند قبر ما يفعله اليهود النصارى عند قبور أو أنبيائهم والصالحين. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا حديث حسن أيضا، حديث صحيح، وإن كان مرسلا إلا أنه بالطرق يتقوى. يقول وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحوه كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها وكما سيأتنا الأمر بتسويتها، وأن يزاد فيه فوق شبره كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص يزاد عليه غير التراب الذي خرج منه، هو لما يدفن الميت يخرج منه تراب، القدر الباقي غالبا يكفي لرفعه قدر ايه شبر. المقابر الموجودة كلها مخالفة للسنة، ونسأل الله العفو والعافية. المقابر المرتفعة المبنية ارتفاع كبير هذا لا يجوز، وكل قبر مشرف يعني مرتفع، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يسوى بالارض او بما عداه من القبور، وده الصحيح يسوى تسوية القبر ان يزاد على الارض بشبر، لا تجعل لائطة لا تجعل مستوية بالارض، بل لكي يعرف انها قبر ترفع قدر شبر. هكذا صح الخبر وهو ما رواه مسلم عن سمامة بن شفيق قال كنا مع فضالة ابن عبيد بارض الروم برودس جزيرة رودس المعروفة، فتوفي صاحب لنا فامر فضالة ابن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. وله لمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نهى الأمر بطمس التماثيل أي طمس وجوهها وتسوية القبور بحيث لا تزيد على شيء، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه أي الغلو فيه كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على الصحابة. وعن ابن عباس رضي الله عنه الإطراء هو المبالغة في المدح والجمع بين العبد والرسول لكي يتجنب الإفراط والتفريط. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد، فالمجاوزة الغلو من أوضح مظاهره الغلو في الأنبياء والصالحين. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بإسناد جيد. كيف قالوا وابن خيرنا خير قومه ابن خيرنا، لأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشراف قومهم، وسيدنا وابن سيدنا أيضا أن آباه كان سيدا في قومه، والسيادة هنا نسبية، ولعل هذا هو الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا بقولكم أو بعض قولكم، فليس كل ما قالوه يعني صحيح الإطلاق. وأما أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس وسيد الناس فهذا مما لا نزاع فيه، ولكن لا يكون ذلك سببا لأن يوقع الشيطان في الأهواء ولا يستهوينكم الشيطان في الغلو، فإن الهوى في الغلو، فإذا استهواهم الشيطان بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم رفعوه فوق منزلة العبودية، لذا قال أنا محمد عبد الله ورسوله، وقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي منزلة العبودية التي أنزله الله عز وجل. وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تعالى، وهذا لا ينافي جواز قول السيد للنبي صلى الله عليه وسلم بل وللصالحين والمؤمنين عموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد غضبتم ربكم، فدل مفهوم المخالفة على جواز أن يقال للمؤمن الذي لا يعلم عنه فسق سيد. وقال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم لسعد بن معاذ. والأدلة على ذلك كثير، لكن سيادة الله ربوبيته، فالسيد السيادة الحقة الكاملة السؤدد الكامل الله عز وجل، فلا تظن أن السيادة النسبية يمكن أن تشبه السيادة الحقيقية. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أعظمنا امتنانا وتفضلا على غيره. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يجري بهم إلى مجاري الغلو، لا يستجرينكم، لا يطلب أن يجري بكم إلى مجاري الغلو والمبالغة والإطراء كما وقع في الأمم السابقة. هذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وكما قال لمن قال تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، حديث ضعيف. والمعنى حماية جناب التوحيد، مع أنهم إنما طلبوا منه استغاثة حضورية وهو حاضر، قالوا قوموا بنا نستغيث، فأتوه فقالوا ذلك، قالوا تعالوا. لو كان على الغيب وعلى البعد لما ذهبوا إليه، فمع ذلك لأجل أن يظل لفظ الاستغاثة خاصا بالله عز وجل قال لا يستغاث به. ده على فرض صحة الحديث. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه أي هذا هو الواجب، تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدعي أحد منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم ويعمل ويعلم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا من أوضح الأدلة أن من اعتقد في الملائكة والنبيين شيئا من الربوبية فهو كافر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يأنف المسيح، وأن يستكبر، هي الأنفة والكبر قريبان في المعنى، ولكن من يستنكف عن عبادته ويستكبر دليل على يعني أنه بينهما فرق لطيف. وقال بعض العلماء أن الاستنكاف والاستكبار من باب التأكيد المعنوي، يؤكد اللفظ بنفس المعنى بلفظ أخرى. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الملائكة لا يستنكفون، لا يأنفون أن يعبدوا الله، ولا يأنف المسيح من ذلك ولا يتكبر. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. استدل بها الجمهور على عدم نبوة مريم وليس فيه دلالة، لأن إبراهيم كان صديق النبي وإدريس كان صديق النبي، فالوصف بالصديقية لا ينفر وصف النبوة. والراجح كما ذكرنا مرات من قبل الوقف وعدم القطع بعدم النبوة ولا بالنبوة نتوقف. وأما نفي الرسالة فمجمع عليه، لا يوجد من الرسل امرأة. وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أي من أصرح الآيات في كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا يدل على أن من اعتقد أن النصارى ليسوا بكفار بعد أن يعلم عقيدتهم من أنهم يقولون إن الله المسيح ابن مريم فهو كافر لتكذيبه القرآن صراحة. فإن الله قد كفرهم، فمن لم يكفر من كفره الله فهو كافر لتكذيبه كلام الله عز وجل. فإذا اعتقد أنهم يعبدون المسيح ثم لم يكفرهم حتى قبل أن يبلغه النص بذلك، نص الآية، فهو ناقض للا إله إلا الله، لأنه يجوز لو صحح مذهب النصارى في يعني عبادة المسيح وقال أنهم على حق في ذلك لكان ناقضا للا إله إلا الله، لأنه لم يشهد أن لا يعبد إلا الله، بل يقول عبادة الله حق وعبادة غيره حق، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي ملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون قبل كلامه بقول، لا يقترحون، لا يتكلمون إلا إذا تكلم الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هم بأمره يعملون، كل عمل الملائكة بأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل التوحيد وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على سبيل الافتراض لا على سبيل الوقوع، فإن الله قد نفى عنهم أن يخالفوا أمره. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هذا نفي للغلو. وقال لصفوة خلقه صلى الله عليه وسلم وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه من أعظم الأدلة التي ينبغي أن تحفظ ويكثر بها الاستدلال على الغلاة في الصالحين وفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله، هذا استثناء منقطع، أي لكن ما شاء الله أن يصيبه من ضر أصاب أو من نفع أصاب، فكيف يملكه لغيره عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب ولا يدعيه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، من دعا عليهم تاب الله عليهم، ومن دعا له واستغفر له ولم يأذن الله يعني في المغفرة له لموته على الشرك كأبي طالب وكأبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، لم يغفر له رغم دعائه له، بل نهاه أن يستغفر له ولم يأذن له في ذلك. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لن يحميه من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا ما يعني من يميل إليه ليحميه إلا بلاغا من الله ورسالته، لكن بلاغا من الله ورسالاته هذا الذي يدخره عند الله عز وجل. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ألست بأول رسول، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة وأنه في أعلى منازلها، أو ما أدري ما يفعل بي ولا بكم على وجه التفصيل إلى الموت، لكن علم ما يفعل به إجمالا، أما التفصيل فلا يعلمه إلا الله. قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر